إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما زال حديثنا موصولا كذلك في الكلام عن حق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث أخرجه مسلم، إذن لا كلام في صحته، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه لن يبلغ منزلته أحد من الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق فيه هذا الوصف الذي جاء في الحديث، وهو أنه دعا إلى هدى وتابعه الكثير، فكل من تابعه وآمن به صلى الله عليه وسلم فهو في ميزان حسناته، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كذلك كانوا دعاة هدى، وهم الذين علموا الدنيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة من بعدهم في ميزان حسناتهم. وهذا الحديث كذلك فيه فضل العالم، لأن العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقيم على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ولا شك يدعو إلى الهدى كذلك، فإن تبعه أناس على ما يدعو إليه كان ذلك في ميزان حسناته، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نظر في حال هؤلاء، أعني في حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة وكبار العلماء وأئمتهم، تواضع ولم يغتر بما معه من أتباع على الهدى، أن الواحد من علماء اليوم أو من طلبة العلم اليوم قد يغتر بما معه أو حوله من أتباع، فنقول أخلص وتواضع وانظر إلى من سبقك من أئمة الهدى، فكم تبعهم من أناس ومع ذلك كانوا أشد الناس تواضعا وإخلاصا لله تبارك وتعالى، فلا تغتر بما معك من علم، ولا تغتر كذلك بأتباعك. فهذا الحديث في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك بيان فضل الدعوة إلى السنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام، يعني أحيا سنة، هذا معنى سن سنة حسنة، أي أحيا سنة قد أماتها الناس، فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. هذا يبين فضل إحياء السنن، وأن الساعي في ذلك له أجر عظيم، له أجر من عمل بهذا الذي دعا إليه. ماذا عن البدعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة، أي إلى بدعة وإلى خلاف سنة، فأحيا البدعة وأمات السنة ودعا إليها، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا يبين لنا خطورة البدعة، والبدعة تلي الشرك، فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ولذا إبليس إذا دعا المرأة لما يغضب الله تبارك وتعالى دعاه إلى الكفر والشرك، فإن عجز عن ذلك دعاه إلى البدعة قبل الكبيرة، لأن البدعة شديدة، لأنها تغيير في دين رب العالمين، فإذا تغير الدين تغير كل شيء، وانحرف الناس عن الصراط المستقيم. فالذي يدعو إلى بدعة ما جزاؤه؟ له أجور من تبعه على هذه البدعة لا ينقص من أجورهم شيء، يأخذ الوزر كاملا، له وزر من تبعه على هذه البدعة لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث يبين لنا الفرق بين الدعوة إلى البدعة والدعوة إلى المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ومن سن أو من دعا إلى بدعة، قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وقال كذلك في الحديث الآخر: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، أي له مثل الوزر كذلك. هذا فيما يتعلق بالبدعة. ماذا عن المعصية؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المعصية والتي تمثلت في قتل ولد آدم لأخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. هل قال مثل دمها أم قال كفل؟ قال كفل، والقتل معصية. قال: لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. إذن الذي يدعو إلى البدعة هذا يدعو إلى شر عظيم، ويفتح عليه بابا عظيما من الآثام، نسأل الله السلامة والعافية، بخلاف الذي يدعو إلى معصية، لأن المعصية موجودة، المعصية موجودة يدعو إليها ويحث الناس عليها، فعليه كفل، أي الكفل أي النصيب. وهذا هو كفل الدعوة، أنه دعا إليها ما تلبث بالمعصية، فهذا هو الوزر الذي يكون عليه. وأما الذي يدعو إلى البدعة فإن وزره يكون كاملا، وزر الدعوة وزر العمل، وزر الدعوة وزر ووزر العمل، فهذا كله تشنيع لأمر البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا. لو تاب تاب الله عليه، لكن لابد أن يبين، لابد أن يبين حتى لا يلحقه الوزر. إن تاب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولم يبين كانت توبته ناقصة. المبتدع إن تاب إلى الله تبارك وتعالى وكان له أتباع لابد أن يبين وأن يظهر ذلك. قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم. فمعنى ذلك أن التوبة لا تكون كاملة إلا إذا تاب، أي أقلع وندم وعزم، عزم على عدم العودة مرة أخرى، وأصلح ما أفسده، وبين الحق الذي هو خلاف البدعة، لا تكون التوبة إلا بذلك. قال: وله عن أبي مسعود الأنصاري، أي لمسلم، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا الحديث في بيان أجر من دل على خير، فإنه يكون له من الأجر مثل أجر فاعله. هب أن إنسانا لم يستطع أن يحضر هذا الدرس فدل غيره عليه، فجاء الآخر ولم يأتي هو، فله الأجر. هب أن إنسانا دل غيره على صيام يوم كاثنين أو خميس ولم يستطع هو أن يصوم هذا اليوم، كان له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر فاعله. من أعان دل إنسانا على إعانة محتاج، يعني قال له: والله يا أخي، الأخ الفلاني في حاجة، يريد من يعينه، من يعينه بمال أو غير ذلك، فسعى في إعانته، فهذا دل كذلك على خير. وهذا كله يدخل تحت القاعدة الفقهية: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا يفتح لنا بابا عظيما من أبواب الخير، لأنك أحيانا تريد أن تنفع أخاك ولا تستطيع، أخوك يحتاج إلى مال وليس معك المال، فتسأل غيرك أن يعينه على ذلك، فيكون لك مثل، يكون لك مثل أجر العامل. هذا الباب يدخل تحته صور شتى، لو أن المرء سعى فيها لكان له أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا كذلك، لماذا ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع؟ لأن الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هدى ودل الناس على الخير، على أعظم الخير، هو الذي عرفهم ربه تبارك وتعالى، وهو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، فله أعظم الأجر. وكل عمل نعمله هو في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. قال: رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ونسخة عمرو بن عوف هذه معروفة وإسنادها ضعيف جدا، ولذا قال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، المعنى صحيح لكن لا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، أي انتشرت البدع بين الناس وماتت السنن، فجاء هذا فأحيا هذه السنة ودعا إليها الخلق، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا، وهو في معنى الحديث السابق. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، وهل هناك بدعة يرضاها الله ورسوله؟ ولذا نقول هذا القيد غير مراد، هذا القيد غير مراد، يعني ليس له مفهوم مخالفة، لا يقال إن من البدع بدعة يرضاها الله ورسوله ومن البدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، كل البدع لا يرضاها الله ورسوله. ولذا نقول إن هذا الوصف الذي ذكر هاهنا إنما هو لبيان الحقيقة. فحقيقة البدع كلها أنها لا يرضاها الله ورسوله. فهذا القيد الوارد في هذا الحديث هو كقول الله تعالى عن بني إسرائيل: وقتلهم الأنبياء بغير حق. لا يعني ذلك أن هناك قتل للأنبياء بحق وبغير حق، لكن هذا لبيان الواقع أن بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. وهو كذلك كقول الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فليس معنى ذلك أن هناك من يدع مع الله إلها آخر له حجة وبرهان في دعائه وفي عبادته. فهذا القيد لبيان الواقع، وهو قيد كما قلنا لا مفهوم مخالفة له. فكل بدعة يبتدعها الناس، والبدعة كما سبق البيان طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني صورتها صورة الطريقة الشرعية، فيها شيء من الحق وإلا لما قبلها الناس، يقصد بها المبالغة في التعبد والغلو. ولذا كانت ضلالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرغو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. قال: رواه الدارمي، وهو أثر صحيح ثابت عن عبد الله بن مسعود، صححه الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب، وله حكم الرفع لأنه من أمور الغيب التي لا تدرك بالرأي. ابن مسعود رضي الله عنه يذكر أمورا ستقع بعده، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينشط إلى أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء يقولون في مثل هذه الآثار إن لها حكم الرفع، وإنها من المرفوع الحكمي. المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: عندنا مرفوع قولي، وهو إذا قال فيه الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب القول صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا مرفوع حكمي، أي له حكم الرفع، وهو ما كان على هذه الصورة التي جاءت في هذا الأثر: لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وهذا إن كان من أمور الغيب. هذا الأثر أثر عظيم، يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة. وانظر إلى هذا التعبير الذي عبر به لبستكم، واللباس يحيط بالمرء، فمعنى ذلك أنها ستكون فتنة شديدة، قد يصعب على المرء أن يخرج منها وأن ينجو منها، خاصة إذا أضيف إلى ذلك هذه القيود التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، قال: يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. وهذا يراد به أحد أمرين: إما أن يراد بذلك طول هذه الفتنة، حتى إن الكبير يهرم فيها، يعني يشيخ ويشئ ويصل إلى سن الهرم والشيخوخة، ويربو فيها الصغير، أي يكبر فيها الصغير، يتربى فيها ويترعرع فيها، لا يدرك إلا الفتنة وإلا البدعة، صلى الله السلامة والعافية. وإما أن يراد بذلك شدتها، أي أنها فتنة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، حتى إذا انكشفت وجاءت أخرى قال هذه هذه، ويبقى الأمر على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يبق إلا بلاء وفتن. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، أسأل الله السلامة والعافية. فهذا لعل المراد بها هنا شدة هذه الفتن التي تقع في المسلمين. ثم زاد ابن مسعود رضي الله عنه وصف حال هذه الفتن، قال إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، يعني تنتشر البدع بين الناس، حتى إذا ترك الناس شيئا من البدع قال الناس تركت السنة، وهذا يدل على أن السنة وقتئذ تموت وتكون غريبة بين الناس. فإذا دعا إنسان إلى إحياء سنة حورب واتهم بالبدعة، مع أنه ما دعا إلا إلى سنة. قال ومتى ذاك، يعني متى يقع ذلك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم، هذا أول سبب، إذا ذهب العلماء وكثر الجهلاء، وهذا يعني ارتفاع العلم، والمقصود هاهنا العلم الشرعي، أن ينتفع العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، وهذا من أشراط الساعة، أن ينزل الجهل وأن يرفع العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، يعني لن ينتزع الله عز وجل العلم من صدر العالم، يبقى العالم وقد فرغ من العلم، فرغ صدره من العلم، هذا لا يكون، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، لأن الأصل في العالم الإخلاص، العالم علمه يحمله على الإخلاص، ونزع العلم من صدره هذا يشبه العقوبة، فلا ينزع الله عز وجل العلم من صدر العالم، وإنما يقبض العالم بعلمه، وهذا يريده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا في أزمان معينة ابتلاء للخلق. يقول ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق الله تبارك وتعالى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فحينئذ يقع هذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود، وهو أن البدعة تنتشر حتى إذا ترك شيء منها قال الناس تركت السنة، قال إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهلاؤكم، وهذا يحمل المرأة على تعلم العلم، يحمل المرأة على تعلم العلم، لأنه بتعلمه العلم وبنشره بين الناس لا يدرك هذا الزمان، لأن طالما أن العلم موجود فالخير موجود، إذا رفع العلم رفع الخير. قال وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، كثرت قراءكم، الآن كم جامعة تعطي الشهادة، شهادات شرعية، معه ماجستير ودكتوراه في الشريعة وفي الفقه وفي كذا وكذا وكذا، وكثير من هؤلاء لا يحسنون شيئا من علوم الشريعة، فهذا معنى كثرة القراء، كثرة القراء، القراء كثر، لكن الذين يفهمون ما يقرؤون ويفهمون الشريعة قلة، فإذا كان الزمان كذلك فهو زمان الفتن. قال وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وما الفقه؟ ها الفقه الفهم، هذا من جهة اللغة، وأما الفقه في الشرع فهو العلم والعمل، العلم والعمل، والظن بالقارئ أنه إن علم لا يعمل، الظن بالقارئ المذموم في هذا الأثر أنه إن علم لا يعمل. وأما الفقيه فإنه لا يكون فقيها إلا إذا جمع بين العلم والعمل، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله لما عرف الفقه شرعا، قال العلم والعمل، الفقيه هو الذي يجمع بين العلم والعمل. فإذا قل هؤلاء وكثر القراء، يعني كثرت الألسنة، كم من إنسان يتكلم في علم الشريعة ويفتي، فهذا من القراء الذين جاء ذمهم وذكر كثرتهم. قال وكثرت أمراؤكم، كثرت أمراؤكم، هذا دليل على ماذا؟ على كثرة الفرقة التي ستقع فتتفرق الدولة. ولذا كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وكذلك أيام معاوية رضي الله عنه، وأيام الدولة الأموية، إلى أن جاءت الدولة العباسية فخرج من خرج من بني أمية وأنشأ دولة في بلاد الأندلس، ثم بعد ذلك تقطعت دولة الإسلام وكثر الأمراء، فهذا دليل على التفرق. والأصل في المسلمين أنهم جسد واحد، وهذا التفرق لابد أن يعود على الأمة الإسلامية بالضرر، كما نرى الآن بعض بقاع الإسلام تباد، وقد تجد من الناس من لا ينهض حتى بالدعاء، يدعو لإخوانه المسلمين، وهذا نتاج الفرقة ونتاج الدعوة إلى القومية والشعوبية وغير ذلك. قال وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، وهذا يدل على كثرة الخيانة، كثرة الخيانة. وقد جاء في حديث عبد الله، في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن الأمانة نزلت أول ما نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم ذكر بعد ذلك أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، قيل الأمانة يعني الإيمان، ثم ذكر في آخر الحديث أنه سيأتي زمان تجتهد لتصل إلى رجل أمين تضع عنده حاجتك. فقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي له حكم رفع وقلت أمناؤكم، هذا فيه دليل على انتشار الخيانة في هذا الوقت، والله هذا نجده في هذه الأزمان، جشع التجار ومن تتعامل معهم في البيع والشراء، كل واحد يريد أن يأخذ ما في جيب أخيه من مال يستحله يبيع له كما يريد دون ضابط، ويربح عليه ربحا فاحشا لا يراعي حق إسلام ولا قرابة ولا غير ذلك، وهذا من قلة الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، وهذا كذلك يدل على رفع الإخلاص، نسأل الله السلامة والعافية. فيلتمس المرء بعمل الآخرة الدنيا، لا يبغي وجه الله تبارك وتعالى، يعمل الأعمال الصالحة ولا يريد إلا زينة الدنيا، وقد قال الله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعطيهم الله عز وجل ما يريدون لكن لا حظ لهم في الآخرة. فهذا الأثر أثر عظيم يبين لنا أن الفتن ستشتد وأن البدع ستنتشر. والشيخ صالح الشيخ حفظه الله ذكر بعض أسباب انتشار البدع، لماذا تنتشر البدع بين الناس، يعني بالأمس ليلة أمس كان مولد البدوي، البدوي يعقد له مولد مرتين في السنة، مرة في شهر عشرة والمرة الأخرى في شهر واحد. هذا المولد يقصده ملايين المصريين، ملايين يشدون إليه الرحال. أسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى صراط المستقيم. هذه بدعة شركية، صلى الله السلامة والعافية. ومنهم من يعتقد اعتقادا جازما في البدوي وأنه ينفع ويضر، منهم من يذبح له ويطوف حول قبره ويدعوه من دون الله ويخشاه ويرجوه. فهذا من البدع المنتشرة بين الناس. فهذه البدع لها أسباب، وطالما أن البدع موجودة بين الناس فلن يكون النصر. والبدعة يتولد عنها بدعة أخرى. فذكر الشيخ رحمه الله أن من أسباب البدع الجهل، الجهل بالسنة، الجهل بالتوحيد، الجهل بحق الله تبارك وتعالى. وإذا كانت هناك عمائم تدعو إلى هذا المولد فكيف بأتباعهم؟ فهذا الجهل ناشئ عن تقليد هؤلاء. فإذا جهل المرء أمر دينه وقع في البدع وتابع من يحسن ظنه به. ولذا تجد أكثر هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الموالد جهلاء، لا يعرفون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى. الكلام هنا ليس في كونهم معذورين أو غير معذورين، لكن انظر ماذا صنع الجهل بهم وكيف ورطهم هذا الجهل. وكذلك من أسباب البدع الهوى، وهو من أعظم أسباب البدع، يحمل المرء على مخالفة الحق انتصارا لهواه. ولذا كل أهل البدع يطلق عليهم أهل الأهواء، لأن أعظم ما يؤزهم إلى البدع الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء، يعني تأخذهم الأهواء يمينا وشمالا حيث أرادت، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. الكلب اللي هو الداء الذي يصيب الإنسان إذا عضه الكلب، لا يبرأ منه وينتهي الأمر إلى هلاكه وينتشر المرض في جسده. فكذلك الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من أسباب البدع الغلو، وهو مجاوزة الحد، لا يرضى بالحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه أو في ذكر الله تبارك وتعالى، وإنما يغلو في ذلك ويزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلو مذموم، وهو من أسباب البدع، الغلو في الأذكار، والغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغلو في السلوك والزهد، والغلو في تنزيه الله تبارك وتعالى، كل ذلك أدى إلى بدع. الغلو في التنزيه أدى إلى التعطيل، الغلو في الزهد أدى إلى بدع الصوفية التي فيها غلو شديد، الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى إلى الخروج، ظهور بدعة الخروج على يد الخوارج والمعتزلة، الغلو في الأذكار وكيفيتها أدى إلى ظهور كثير من بدع الأذكار، والتي تنتشر في كل وقت وحين. فهذا الأثر احفظه واجعله أمامك حتى تنجو مما فيه. فعليك أن تكون عالما أو طالب علم، وعليك كذلك أن تكون طالبا للفقه في دين الله، وأن تكون أمينا، وأن تخلص في عملك حتى تخالف هذه الأوصاف التي جاءت في هذا الأثر العظيم. قال رحمه الله: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ كأن هذا الإسلام بناء عظيم، وهو كذلك، ما الذي يهدمه؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. قال: رواه الدارمي أيضا. فهذه الثلاثة تهدم الإسلام هدما. أما زلة العالم فلأن العالم له أتباع، فإذا زل العالم وكان له أتباع يتعصبون له زلوا بزلته، وأدى هذا إلى الانحراف وفتح باب البدعة ومخالفة السنة. قال: وجدال المنافق بالكتاب، يجادل المنافق وهو عليم اللسان، يأخذ الآية من كتاب الله تبارك وتعالى لينصر بها باطله، فهذا الجدال يجعل الحق باطلا والباطل حقا، لا يأتي بمراد الله تبارك وتعالى. وهذا كذلك قد يكون له أتباع، وهو وإن لم يغير الكتاب لفظا لكنه يغيره من جهة المعنى. قال: وحكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين، وذلك لأن الإمام إن كان عادلا فإنه بصلاحه وعدله تنصلح الأمة، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: إمام عادل. أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: لأنه بصلاحه ينصلح الناس، وبصلاحه تظهر هذه الأصناف التي جاءت بعده في هذا الحديث، هو الذي يعمر المساجد ويدعو الناس إليها ويحث الناس على التقوى ويحث على الصدقة ويخرج حق الله تبارك وتعالى. فصلاح الأئمة يعود بالخير على الأمة. وأما إن كان الإمام ضالا فاجرا جائرا لا يراعي حق الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك له أثر عظيم على أمة الإسلام. واعتبر بالحجاج، واعتبر بغيره من أئمة الضلالة والجور، لكن هذا لا يعني الخروج عليهم. قد تكلمنا قبل ذلك في هذه المسألة، لأن هؤلاء الأئمة إنما هم أئمة اضطرار، فإن ولوا علينا فالواجب علينا أن نصبر حتى يستريح بر أو استراحة من فاجر. والخروج عليهم ومنازعتهم هذا كله خلاف الآثار، ويترتب عليه دماء عظيمة. ولذا قال سلفنا الصالح: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فنسأل الله عز وجل إن ابتلينا بمثل هؤلاء الأئمة نتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ونكثر من الأعمال الصالحة، ونصبر ونحتسب الصبر عند الله، نؤجر على ذلك كله، وهو من جملة المكفرات عن الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب. فهذا كذلك مما يهدم الإسلام. أو حكم الأئمة المضلين. الأئمة أي العلماء، لأن الإمام إما أن يكون إمام جماعة أو إمام علم، فقد يضل العالم ويحكم بخلاف الحق فيضل غيره كذلك، فهذا الذي يهدم الإسلام. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أي لا تتعبدوها، حذفت إحدى التائين، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. قال: رواه أبو داود، وكذلك أخرجه ابن المبارك في الزهد والمروزي في السنة وابن أبي عاصم في السنة. وهذا الأثر في بيان وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. والسلف قد يكون وصفا لزمن معين، قد يكون وصفا لزمن معين، وقد يكون وصفا لطريقة. إن كان وصفا لزمن معين فالمراد به القرون الفاضلة، فهذا هو السلف. السلف أي المتقدم في لغة العرب. فإن أردنا زمنا معينا فهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاها الشرع. من هذه الجهة نحن سلفيون؟ لسنا سلفيون، لسنا سلفيين، لأننا لم ندرك هذه القرون. وقد يكون وصفا لطريقة معينة وهو اتباع من سلف، اتباع أهل هذه القرون في فهم الدين، وهو الذي يقال عنه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طيب على هذا يقتصر مفهوم السلف على القرون الثلاثة؟ لا يقتصر على القرون الثلاثة، فكل من جاء بعدهم واقتفى آثارهم فهو سلفي، فهو سلفي، ويدخل في هذا، يدخل في هذا الوصف. فهذا الأثر في وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لم يستثني حذيفة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأكمل الدين، أكمل الدين ببعثته صلى الله عليه وسلم، وبين الصحابة دين رب العالمين. ولذا أنكر عبد الله بن مسعود على أصحاب الحلق لما دخل عليهم المسجد ووجدهم يتحلقون ويقولون سبح مئة، كبر مئة، هل المئة، فأنكر عليهم وبين لهم أن هذا لم يكن طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى بعد، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إذن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. حتى يقبل الله عز وجل العمل لابد فيه من شرطين: أن يكون العمل صالحا. وما معنى أن يكون صالحا؟ يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا فيه، أن يكون العبد مخلصا فيه، وهو مخلصا لله تبارك وتعالى. فقال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا غلق لباب البدع، غلق لباب البدع. بعض أهل البدع يسمع مثل هذه الأثار ويرد على عبد الله بن مسعود ويفتح باب البدع ويستدل بفعل بلال. ماذا كان يصنع بلال رضي الله عنه؟ كان إذا توضأ صلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني يا بلال على أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال: ما توضأت إلا وصليت لله ركعتين. يقول هذا بلال كان إذا توضأ صلى ركعتين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. فمعنى ذلك أنه يجوز لك أن تجتهد في العبادة وفي اختراع عبادة لم يتعبدها الله تبارك وتعالى، أو لم يأتي بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول: كذبتم، لأن بلالا كان يصنع ذلك على مقتضى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة في بيان فضل من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وكان في شاب كده صاحب برنامج اسمه خدعوك فقالوا مصطفى حسني، كان صنع هذا البرنامج ليرد على السلفيين، فكان يأتي بمثل هذه البدع ويريد أن يلبس على الناس بكلامه، فهذا كذلك من البدع. فكل عبادة أردت أن تقدم عليها سل نفسك، هل فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن فعلوها فافعلها وافعلها كما كانوا يفعلونها على الوجه الذي كانوا يفعلون. طيب لماذا أمرنا عبد الله بن أمرنا حذيفة بذلك؟ قال فإن الأول ويقصد بالأول الصحابة، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، أغلق عليك باب الاجتهاد في العبادة. الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوه وكانوا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عربا أقحاحا أصحاب لسان، ليسوا بعجم، يعني يفهمون الكتاب فهما جيدا، ولذا لم يتركوا لنا مقالا. قال فاتقوا الله يا معشر القراء. وكلمة القراء كانت في لسان السلف تعني ماذا؟ تعني العلماء، من جمع بين العلم والعمل، من جمع بين العلم والعمل. وأما القراء الذين قابل عبد الله بن مسعود بينهم وبين الفقهاء فهم الذين يقرؤون ولا يفهمون، أو يفهمون ولا يعملون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فلا يفهم من ذلك أن إمام القوم قد يكون قارئا جيدا للقرآن مرتلا له وهو جاهل بالسنة، وإنما يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، أي القارئ الجيد مع علمه بالسنة، مع علمه بالسنة. وهذا من بلايا هذا الزمان، أنك تجد بعض الناس يقدم حسن الصوت، وقد يكون يتغنى كما تتغنى النساء نسأل الله السلامة والعافية، ويأتي به على ألحان مذمومة وهو خالي من أحكام الصلاة. لو وقع منه خطأ في الصلاة لارتبك ولا يعلم ماذا يصنع، وهذا مما ابتلينا به. لا، ندي الصوت، ومن كان صوته حسنا لا يشترط أن يكون جميلا، مع العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الصلاة، هذا أولى في التقديم على من كان أندى منه صوت. فقال حذيفة فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، أي طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذا إذا نزلت الفتنة افزع إلى كلام من مات، دعك من كلام المعاصرين، افزع إلى كلام من مات، إن وجدت كلاما لمن مات فتمسك به. ووالله كان هذا سبب النجاة في الفتن السابقة، لما فتش الناس عن كلام الألباني والعثيمين وابن باز وأحمد وغير هؤلاء ممن تكلموا في مثل هذه الفتن التي وقعت بالأمة قبل ذلك، ما كانت النجاة إلا بذلك بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وأما الأحياء فإنهم كانوا ينظرون ويفتشون عن المخرج للكلام بالجواز أو القول بالجواز أو اختراع الحجج أو غير ذلك، حتى وقع ما وقع بأمة الإسلام. فإذا وقعت الفتنة فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما. أبرها قلوبا، لك أن تقول أبرها قلوبا، يعني هم أبرها قلوبا، خبر لمبتدأ محذوف. أو أن تقول أبرها قلوبا، يعني كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فهذا خبر كان. وأعمقها علما، فأعلم الناس الصحابة وأتقى الناس الصحابة. قال وأقلها تكلفا، لا يتكلفون في دين الله، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. كل هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه يرجح كفة الصحابة وكفة فهم الصحابة، فلا يوضع أمام فهمهم فهم آخر. لا يقال لإنسان قال ابن مسعود أو قال حذيفة أو قال عمر أو أبو بكر ثم يأتي ويقول لكن الشيخ الفلاني قال كذا، خاصة في الفتن، لا أعني في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية قد يعزب الحق عن واحد من الصحابة لا يصله الدليل. وأما في مسائل الفتن ومسائل الجماعة، جماعة المسلمين، فالمرجع في ذلك لكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذه الأسباب التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. قال اختارهم الله لصحبة نبيه، والاختيار اصطفاء، وهذا يدل على أنهم أفضل الخلق، ولذا كان أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال رواه رزين، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف لهم فضلهم ونمسك عما وقع منهم، لا نتكلم في واحد من الصحابة ونقول إنه فعل كذا أو كذا أو كذا في هذه الأمور التي وقعت منهم في زمن الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأصحابي هذا جمع مضاف يدخل تحته كل صحابي بلا استثناء، مع معاوية رضي الله عنه لا يذكر إلا بخير، عم لا يذكر إلا بخير، خالد بن الوليد لا يذكر إلا بخير، أبو هريرة لا يذكر إلا بخير، لا يستثنى من ذلك واحد من الصحابة. رضي الله عن الصحابة أجمعين، كلهم في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي في الجنة. رضي الله عن الصحابة، هكذا تكون سنيا صحيح الاعتقاد تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون بالقرآن، وفي لفظ يتمارون في القرآن، المراء هو الجدال، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وهذا رواه أحمد وابن ماجه، وصححه العلامة أحمد شاكر في كلامه على المسند. يقول الصحابي الجليل عمرو بن العاص قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون بالقرآن، هذا حديث عبد الله بن عمرو، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا. بماذا؟ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني يأخذ آية منها هنا ويعارضها بآية أخرى ويقول هذا اختلاف وقع في القرآن. يأتي مثلا بقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويأتي بآية أخرى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيقول هنا يقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وهنا يقول: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيضرب كتاب الله بعضه ببعض. ففي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، يعني تكلموا في كتاب الله بحق. والصحابة قد تكلموا في ذلك، وقد جاء نافع بن الأزرق وهو من الخوارج وجلس عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان يسأله في مثل هذه الأمور ويجيب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فما علمتم منه فقولوا، يعني تكلموا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، أي دل هذا السائل على عالم بكتاب الله ليبين له الحق، ليقول له إن قول الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون محمول على وجه وصورة، وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان محمول على صورة وحالة أخرى. قفوهم إنهم مسؤولون، أي مسؤولون عن أعمالهم لتتم الحجة عليهم يوم القيامة، فإن عذبوا كان ذلك بإقرارهم، يقرون أنهم فعلوا كذا وكذا وأنهم عبدوا غير الله حتى يعذر الله تبارك وتعالى من الخلق. ولذا يكون الميزان وتكون الدواوين، ولو أراد الله تعالى أن يحكم في خلقه بعلمه لفعل، لكن هذه حكمته تبارك وتعالى. فهؤلاء يوقفون يوم القيامة ويسألون ليظهر عدل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يؤاخذ المرأة إلا بما كسبت يداه، وهو يقر بذلك. وأما قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال استخبار وسؤال علم، لا يسأل سؤالا ناشئا عن جهل، لأن الله عز وجل علام الغيوب يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين هذه الآية وتلك، فلا ينبغي لإنسان أن يضرب الكتاب بعضه ببعض، لأن الله عز وجل وصف كتابه بماذا؟ قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت، والإحكام هو الإتقان، فلا اختلاف فيه ولا تضاد ولا تناقض. ثم فصل ذلك وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وهذا يعني أنه طالما أنه من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض. ولذا المرء إن قرأ ما لم يستطع أن يصل إلى فهمه فعليه أن يسلم، يقول: صدقنا بما جاء عن الله تبارك وتعالى، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فإن وجد عالما أو طالب علم يسأله فهذا خير، وإن لم يجد فلا يقع في قلبه شيء من هذا الذي هو مذكور في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه تحريم المجادلة في القرآن، ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والمقصود بكتاب الله القرآن، لا يقصد بها هنا القرآن، لكن يقصد به جنس كتاب الله، فيدخل في ذلك التوراة، ويدخل في ذلك الإنجيل، ويدخل في ذلك غيره من الكتب. فهلك من كان قبلهم من كان قبلنا. وقد يراد بهؤلاء اليهود، أن هذا معروف عنهم، هلك من كان قبلنا بسبب هذا، بسبب هذا الأمر. فلا نجادل في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم ما كان عليه أصحاب النبي من الاستقامة في الدين والفقه فيه وملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الفقه والتعلم، أن نحرص على ذلك وعلى حضور مجالس، مجالس العلم، لأن العلم يذهب بتركه، العلم يذهب بتركه ويذهب بعدم العمل به. العمل ينادي على العلم، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما جاء عن علي رضي الله عنه: إذا أردت أن تثبت العلم فاعمل به. علمت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بصلاة النافلة، كان يقرأ آيات بعينها أو سورا بعينها، كان يقوم على هيئة معينة، كان يذكر الله تبارك وتعالى بذكر معين، كيف يثبت ذلك؟ بالعمل، بالعمل به. ثم إن العلم يثبت كذلك وينضج ويثمر بالاستمرار فيه وليس بالانقطاع عنه. والعلم لن يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، تجتهد في بدء الأمر وتتعب وتتعنى، ثم يكون بعد ذلك لذة ويكون إدمانا إن صح التعبير. لا تستطيع أن تفارق العلم، لا يمر عليك يوم دون قراءة في كتاب ودون سماع لعالم من العلماء، دون أن تستزيد علما. إذا وصلت لهذا الأمر فاحمد الله تبارك وتعالى، واعلم أن العلم قد صار وظيفة لك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن وفق لطلب العلم انشغل به عن كل شاغل يجد راحة عجيبة في طلب العلم وأنسا. فاته صديق، أصيب بضائقة مالية، نزلت به نازلة أو غير ذلك، يجد الأنس في هذا الكتاب وفي كلام أهل العلم وفي سماع كلامهم. فعليك بالعلم يا طالب العلم. وهذا ما عقد له المصنف رحمه الله الباب الذي بعد ذلك، وهو باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.